نعم. ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: تسحروا. وقت السحور هو آخر الليل قبل الفجر، وقت السحر وقت السحر. وسمي السحور سحورا نسبة إلى وقت السحر. وذكرنا أن الفرق بين الفتح والضم مر معنا في الطهارة، أن الفتح اسم لماذا؟ للطعام نفسه، اسم للشيء نفسه. وأن الضم اسم للفعل، فالسحور هو الطعام، الطعام الذي يؤكل في وقت السحر. والسحور بالضم هو فعل الأكل، هو أكلك لهذا الطعام، هذا هو السحور بالضم. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا، أي كلوا طعام السحور، فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. السحور هذا الطعام يجعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة لآكله، وقد اجتمع في وقت السحر فضائل عدة. من تلك الفضائل أنه وقت النزول الإلهي، نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فهو وقت مبارك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله نفحات، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فالعبد يتعرض لهذه النفحات ولهذه الأوقات الفاضلة التي فيها نزول زيادة رحمة من الله سبحانه وتعالى، فيها زيادة رحمة وزيادة فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى لعباده، فهو وقت مبارك وفيه نزول من الله عز وجل، نزولا يليق بجلاله وعظمته. وأيضا هذا الوقت هو وقت استجابة الدعاء، وقت لقبول الاستغفار، وقت للإنسان يخلو فيه مع الله سبحانه وتعالى. فاجتمعت فيه فضائل عدة في هذا الوقت المبارك. ومن بركة هذا الوقت أن الله سبحانه وتعالى جعل الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت طعاما مباركا. البركة هي النماء والكثرة، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الوقت وقتا مباركا منه سبحانه وتعالى. فمن بركة هذا الطعام أنه يصبر الصائم أكثر ما لو أكل الصائم في غير هذا الوقت، ولو كان الطعام يسيرا. يعني لو أن الإنسان أكل في وقت مبكر طعاما كثيرا، وأكل في وقت السحر طعاما قليلا، فهذا القليل يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، ويكون كالكثير قد يكون أكثر وأفضل. أيضا يعين الله سبحانه وتعالى الآكل هذا الطعام، فيكون بركة عليه في عبادته في اليوم التالي، وهذه فائدة قد يغفل عنها العبد. استعن بالله بهذا الطعام بركة، فالبركة قد تكون بركة دنيوية وقد تكون بركة دينية. فمن البركات الدينية أن يكون هذا الطعام الطعام عون لك على العبادة. فإذا كان الطعام طعام مبارك هو خير على خير، ويعينك أكثر على عبادة الله سبحانه وتعالى. فاجتمع فيه عدة بركات وعدة خيرات وعدة فضائل اجتمعت فيه هذا الطعام. الله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.